الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم الفرائض فقها وحسابا انواع المسائل صفحه 102 انواع المسائل من حيث العول والعدل والنقص. مسائل الفرائض من حيث العول والعدل والنقص ثلاثه انواع. اولا العادله، وهي التي اذا جمعت سهام اصحاب فروضها ساوت سهام اصلها. مثالها مات عن اب وام وبنتين. اصل المساله من سته: الاب له السدس واحد، والام لها السدس واحد، والبنتان لهما الثلثان لكل أربعة لكل واحدة منهما اثنان، فالوارثون كلهم أصحاب فروض، وقد تساوى مجموع سهام فروضهم مع سهام أصل المسألة، وتسمى هذه المسألة وما يشبهها المسألة العادلة. ثانيا الناقصة، وهي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها نقصت عن سهام أصلها. مثالها توفي عن زوجة وبنت وأخ شقيق. المسألة من ثمانية، أصل المسألة ثمانية: الزوجة لها الثمن واحد، والبنت لها النصف أربعة، والأخ الشقيق عاصب له ثلاثة، فمجموع سهام صاحبتي الفرض هو خمسة وأصل المسألة ثمانية، فهذه المسألة وما يشبهها تسمى الناقصة. ملاحظة: كل مسألة فيها عاصب وارث فهي ناقصة. ثالثا العائلة، وهي وتسمى أيضا الزائدة، وهي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها زادت على سهام أصلها، وقد سبق الحديث عن ذلك. تمرين رقم 23. الفصل الخامس التصحيح. أولا بيان بعض المصطلحات. كيف قرأتها؟ مسألة فيها زوجة توفي عن زوجة وبنتين وأخ شقيق. أصل المسألة 24، سهام الوارث الزوجة لها ثلاثة أسهم، ثمانية الثمن ثلاثة أسهم، والبنتين عدد فريق عدد الرؤوس اثنان، لهن 16 سهام الفريق لكل واحدة منهن ثمانية، والأخ الشقيق عاصب يأخذ خمسة، له خمسة سهام. لدينا في هذه المسألة فريق واحد، وهو البنتان، ونصيبهما من المسألة 16 سهما، وهو رقم يمكن قسمته على عددهن، وهما اثنان، فيكون لكل منهما ثمانية أسهم. نقول في مثل هذه المسألة إن سهام الفريق انقسمت على عدد الرؤوس، وفي مثل هذه الحالة لا تحتاج المسألة إلى تصحيح، لأن كل وارث أخذ سهامه منفردا دون أن يكون له اشتراك مع وارث آخر، والفريق عدده يساوي عدد الرؤوس، وهما مصطلحان لمعنى واحد، وهو وجود جماعة أكثر من واحد اشتركوا في نوع من الإرث فرضا أو تعصيبا. فإذا كانت سهام هذا الفريق تنقسم على عدد رؤوسه، فنقول إن المسألة منقسمة لا تحتاج إلى تصحيح. ثانيا متى نحتاج إلى تصحيح المسألة؟ مسألة في توفي عن زوجتين وثلاث بنات وأخ شقيق. أصل مسألة من 24، الزوجتان لهن الثمن وعدد رؤوسهن اثنان، لهن ثلاثة تقسم عليهم، والثلاث بنات عدد رؤوس ثلاثة لهن 16، لهن ثلثان 16، والأخ الشقيق عاصب يأخذ الباقي خمسة. نلاحظ في هذه المسألة أولا أن سهام الزوجتين ثلاثة لن تنقسم على عدد الرؤوس اثنان. ثانيا أن سهام البنات 16 لا تنقسم على عدد الرؤوس ثلاثة، ففي المسألة فريقان لا تنقسم سهامهما على عدد الرؤوس، فنقول في المسألة انكساران. والمراد بالتصحيح هو تعديل سهام أصلها ثم سهام الورثة حتى تصبح سهام كل فريق قابل للقسم على عدد رؤوسه، ويكون لكل فرد من الورثة أن يصيبه الخاص به بحيث لا يشاركه فيه أحد، لا يشاركه فيه غيره، فلا فارثا مع الانكسار. فالانكسار إذن أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسم على أصحابه، ويسمى العدد السهم منكسرا، ويسمى عدد رؤوس الفريق منكسرا عليه. ففي المسألة السابقة ثلاث سهام الزوجتين نسميه منكسرا، واثنان عدد الرؤوس نسميه منكسرا عليه، رابعا عدد الانكسارات. قد يكون في المسألة انكسار واحد، وقد يكون فيه أكثر من ذلك، ولا يزيد عدد الانكسارات في المسألة الواحدة على أربعة. خامسا شيخنا هنا قلت لنا أنه هذا يكون بالاستقراء. نعم أحسن الله إليكم، قلت لنا هنا أنه هذا بالاستقراء يعلم. نعم نعم انه عدد الانكسارات لا يزيد عن 4. نعم بس فقط. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين يا اخي. جاي سائر ولا شو؟ طيب تابع شوي اخي انت. من دعوه انا اعتذر عن الشغل. طيب تابع بين ما تدق له انت لابراهيم لانه عم يقرا فوته. خامسا تصحيح الانكسار الواحد، مسألة فيها زوجة توفي عن زوجة وثلاث بنات واخ شقيق. الزوجة لها الثمن، اصل المسألة من 24. الزوجة لها الثمن 3 والبنات عدد رؤوسهن المثبت او الراجع 3 لهن 16 ولهن الثلثان 16 والاخ الشقيق عاصب ياخذ الباقي 5. الآن بدنا نصحح المسألة لأنه 16 لم تنقسم على 3، لو كان 15 كانت القضية مقبولة. هون مضطرين نحن ناخذ عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة 24. هذا نسميه مثبت رقم 3، إذا رفعناه إلى أعلى صار جزء السهم، نضرب 3 ب 24 صار 72. 72 بدنا نضربها بالأرقام اللي تحتها. الثلاثة بالأرقام اللي تحتها، ثلاثة بثلاثة 9، ثلاثة بستاعش 48، تقسيم ثلاثة كل واحدة 16، ثلاثة بخمسة 15. أحسن الله عليكم. أصل المسألة مصح المسألة 72، الزوجة تأخذ 9 وكل واحدة من البنات 16، هذا الحقل بكامل يسمى جامعة التصحيح، والأخ الشقيق يأخذ 15. نلاحظ في المسألة السابقة وجود انكسار واحد، ذلك أن سهام فريق البنات لا ينقسم على عدد رؤوسهن، فالمسألة تحتاج إلى تصحيح. ولإجراء ذلك نتبع الخطوات التالية: أولا النظر في سهام الفريق وعدد رؤوسه بنسبتين هما التباين والتوافق. وفي المسألة السابقة نلاحظ أن العلاقة بين السهام 16 وعدد الفريق 3 علاقة مباينة، وفي هذه الحالة نضع عدد الرؤوس ضمن دائرة صغيرة بجانب الفريق يسمى عندها مثبتا أو راجعا. ثانيا نرفع هذا الرقم الذي أثبتناه ضمن الدائرة ونضعه فوق أصل المسألة ويسمى حينئذ جزء السهم. ثالثا نضرب جزء السهم في أصل المسألة وجميع سهام الورثة ونضع الناتج في حقل مجاور نسميه جامعة التصحيح. وعندما نصل إلى سهام الفريق المنكسر فإنها بعد ضربها بجزء السهم تصبح قابلة للقسمة على عدد الرؤوس فنوزعها على تلك الرؤوس. ففي المسألة السابقة 3 ضرب 24 يساوي 72، أصل المسألة بعد التصحيح ونسميه مصح المسألة. أبو صالح لا أمر عليك نفتح الباب. الله يجزيك خير. 3 ضرب 3 يساوي 9 وهو نصيب الزوجة، 3 ضرب 16 8 يساوي 48. 48 تقسيم 3 يساوي 16 وهو نصيب كل بنت على انفراد. 3 ضرب 5 يساوي 15 نصيب الأخ. مثال آخر. شيخي هون أحسن الله إليكم، قلتم لنا المفروض للتأكد من صحة القسمة أن نجمع هذه السهام. كم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخي ننتقل لمكان وصولنا نحن. تفضل. الله يزيد فضلك. نحن بالصفحة 135. صفحة 135. نعم. ميراث الجد والأرث. يا تحط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتابكم الفرائض فقها وحسابا، الباب الأول ميراث الجد والإخوة. الجد والإخوة، جرينا فيما سبق من الكتاب على اعتبار الجد كالأبي حال عدم وجوده، فإنه يحجب الإخوة مطلقة، وذلك تسهيلا على الطالب في حل المسائل. وآن لنا أن نفصل القول في هذا الموضوع. المقصود بالجد الجد الصحيح وقد سبق بيانه، والمقصود بالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وأما الإخوة لأم فهم محجوبون بالجد إجماعا. حكم الجد، لم يرد في إرث الجد مع الإخوة نص من الكتاب ولا من السنة، وللصحابة رضي الله عنهم في هذه القضية مذهبان. الأول ذهب كثير من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وابن عباس وأبو الدرداء وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم إلى أن الجد كالأب يحجب الإخوة مطلقة، وبهذا المذهب أخذ أبو حنيفة رحمه الله. الثاني وذهب كثير من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى رضي الله عنهم إلى أنه لا يسقطهم بل يرثون معه على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وبهذا المذهب أخذ مالك والشافعي وهو المشهور من مذهب أحمد رحمهم الله. وموضوع هذا الباب تفصيل القول في المذهب الثاني. أحسن الله إليكم، يعني هو اختياركم للمذهب الثاني؟ لا، يعني اختيار المذاهب الثلاثة. أي نعم، جمهور. واختياركم أنتم بالمسألة شيخنا؟ أنا ما لي لا في الإهر ولا في النفير. أحسن الله إليكم. بارك فيكم. شيخي، بالسطر الرابع تقريبا، المقصود بالجد الجد الصحيح. يعني ما هو الجد أبو الأم؟ نعم. أبو الأم لا يرث. لكن الجد أبو الأب وأبو أبو الأب يعني. نعم. بالذكور يعني. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله أحوال توريث الإخوة مع الجد. إذا اجتمع الجد مع الإخوة فهناك حالتان: الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، الثانية أن يكون معهم صاحب فرض. الحالة الأولى أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، وفي هذه الحال يعطى الجد الأكثر من ثلث المال أو مقاسمة الإخوة، فثلث المال هو الأكثر إذا كان الإخوة أكثر من مثليه، والمقاسمة هي الأفضل إذا كان الإخوة أقل من مثليه، ويستوي الأمران إذا كان الإخوة مثليه. أمثلة ذلك: المثال الأول، توفي عن جد وثلاثة إخوة أشقاء، فأصل المسألة من ثلاثة: الجد له واحد سهم واحد، والإخوة الأشقاء يشتركون في سهمين. قلتم حفظكم الله: فالأحظ للجد هنا ثلث المال، لأنه لو قاسمهم لكان له الربع، وذلك لأن عددهم أكثر من مثليه. المثال الثاني، توفي عن جد وأخ لأب وأخت لأب، قلتم حفظكم الله: والأحظ للجد هنا المقاسمة لأن عددهم أقل من مثليه. فأصل المسألة من خمسة: للجد سهمان وللأخ لأب سهمان وللأخت لأب سهم. مثال ثالث، المثال الثالث، توفي عن جد وأخ شقيق وأخوين شقيقين، قلتم حفظكم الله: وفي هذه المسألة يستوي الأمران، فثلث المال يساوي المقاسمة لأن عدد الإخوة مثليه تماما. فأصل المسألة من ثلاثة: كل وارث له سهم. الحالة الثانية، أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض فأكثر، وفي هذه الحال يعطى صاحب الفرض فرضه، ثم يكون للجد الأحظ من ثلث الباقي أو المقاسمة أو سدس جميع المال، ولا ينقص نصيب الجد عن سدس جميع المال بحال من الأحوال. وإذا لم يبق له سدس جميع المال فإنه يفرض له فرضا، ولو أدى ذلك إلى عول المسألة، ويسقط الإخوة حينئذ. هذا ولا عول في مسائل الجد والإخوة إلا في مسألة واحدة هي الأكدرية، وسيأتي بيانها إن شاء الله. أمثلة ذلك: المثال الأول، توفي عن جدة وجد وخمسة إخوة أشقاء، قلتم حفظكم الله: الأحظ للجد في هذه المسألة ثلث الباقي، لأنه لو أخذ سدس جميع المال لكان له ثلاثة أسهم، ولو اختار المقاسمة لكان له سهمان ونصف. فأصل المسألة من ستة: للجدة واحد والسدس واحد، السدس واحد، والجد والخمسة الإخوة الأشقاء لهم خمسة أسهم. الثلاثة شو هي أحسن الله إليكم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يعني ثلاثة هي مجموعة الجد مع الأخوة، الحظ للجد في هذه المسألة الباقي وهو سدس الباقي، لأنه لو أخذ سدس جميع المال لكان له ثلاثة أسهم، ولو اختار المقاسمة لكان له سهمان ونصف. الثلاثة هي يعني من الثلث الباقي؟ لا، الثلاثة هي عدد الأشخاص، عدد الرؤوس. نعم، عدد الرؤوس. لعله الأسطر اللي تحت تبين ذلك؟ وافق يعني عدد الرؤوس، وافق عدد الرؤوس. يلاحظ هنا، أحسن الله إليكم، ويلاحظ هنا في تصحيح المسألة أن الرقم المثبت ثلاثة هو مخرج الثلث، ذلك أن نريد الحصول على ثلث الأسهم المشتركة بين الجد والإخوة، ثلث الباقي يعني، مشان ثلث الباقي. نعم. ما هيك شيخي؟ لنفصل نصيب الجد عن نصيب الإخوة، والباقي بعد ذلك قد ينقسم على عدد الإخوة كما في هذه المسألة، وقد لا ينقسم، وعند ذلك نحتاج إلى تصحيح آخر. أقرأ الحل فوق. يعني ما بدنا نحن ثلث الخمسة، اضطرينا نضرب الأصل المسألة بثلاثة. نعم. حتى نحصل على الثلث. فالمثبت والراجع ثلاثة مضروبا بستة يصبح ثمانية عشر مصح المسألة، وثلاثة في واحد نصيب الجدة ثلاثة، وثلاثة في خمسة خمسة عشر سهما للجد، خمسة أسهم ثلثها، أحسن الله إليكم، والباقي مقسوم بالمساواة بين الإخوة الأشقاء لكل واحد اثنان. المثال الثاني، توفي عن جدة وجد وأخ، قلتم حفظكم الله الأحظ في هذه المسألة للجد المقاسمة، لأنه لو أخذ سدس جميع المال لكان له سهمان. كان له سهم. أي نعم. أخذ سدس جميع المال. الأحظ في هذه المسألة للجد المقاسم مع الأخ، لأنه لو أخذ سدس جميع المال لكان له سهمان من 12 وليس من 6، ولو أخذ سدس الباقي لكان له ثلاثة أسهم ونصف. ثلاثة أسهم. لو أخذ سدس جميع المال لكان له في المسألة من 6، الجد أخذت 1، فلو كان له سدس جميع المال لأخذ 1، صحيح. 1 من 6، إذا نصوبها هذه. نعم، نصوبها هذه لكان له سهمان. الحظ في هذه المسألة جد المقاسمة، أنه لو أخذ سدس جميع المال لكان له سهمان، مضبوطة، سهمين من 12 وليس من المصح يعني. لو أخذ سدس الباقي لكان له ثلاثة أسهم وسدس. ما بعرف إذا فيها إشكال. يعني إحنا الآن عم نتعامل مع الرقم 12. عشرة اثنين صفي عشرة، سدس الباقي إذا بدنا نعطيه يطلع له ثلاث أسهم وثلث، بيبقى المقاسمة هي الأربع حلو. أحسن الله إليكم. فأصل المسألة من ستة، للجدة واحد وللجد والأخ خمسة أسهم. نخرج الراجع أو المثبت اثنان، هاي على اعتبار المقاسم. اعتبار المقاسم هنا. أحسن الله إليكم. فاثنان مضروبة في أصل المسألة ستة، اثنى عشر مصح المسألة، اثنان في واحد اثنان السهمان للجدة، واثنان في خمسة عشرة أسهم للجد والأخ، لكل واحد منهما خمسة أسهم. قلتم أحسن الله إليكم، ويلاحظ هنا في تصحيح المسألة أن المثبت اثنان هو عدد الرؤوس كما هو شأن تصحيح المسائل عادة. المثال الثالث، توفي عن زوج وجدة وجد وأخوين لأب. قلتم حفظكم الله، فالأحظ للجد هنا سدس جميع المال، لأنه لو قاسم لكان له أقل من السدس، وكذلك لو أخذ ثلث الباقي. يعني لو أخذ الآن، أعطينا نحن واحد من ستة، لو بده يشاركهم كان عندنا اثنين بدهم ينقسموا على ثلاثة، يعني ثلثي سهم في المقاسم يفعلوا ثلثي سهم، فهنا الأصلح له أن يأخذ السدس المال. أحسن الله إليكم. فأصل المسألة من ستة، للزوجة ثلاثة أسهم، وللجدة سهم، وللجد سهم هو سدس جميع المال، والأخوان لأب لهما سهم ينقسم بينهما. للزوج، للزوجة. طيب، مثال رابع. المثال الرابع، توفي عن زوج وبنت وبنت ابن. توفيت عن زوج، وكذلك المثال الثالث، توفيت عن زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ شقيق. قلتم أحسن الله إليكم، الملاحظ أنه بعد توزيع الفروض زاد سهم واحد وهو أقل من السدس، ولذا يفرض للجد السدس وتعول المسألة ويسقط الأخ. يعني الزوج له ثلاثة الربع، والبنت لها ستة النصف، بنت الابن لها اثنين تكملة الثلثين مع البنت، والجد لها اثنين. هو نلاحظ انه اثنين واثنين اربعة، وستة عشرة، وثلاثة ثلاثة. الاخ هنا يسقط لانه ما صفي له، وعالة المسألة من اثناش الى ثلاثة، لأنه كلهم أصحاب فروض. لو كان فيه العاصب، العاصب يسقط، يعني إذا ما صفي له ما بيعد له، ولذلك الأخ العاصب هنا سقط تلقائيا. أحسن الله إليكم. قلتم مسألة الأكدرية، أفراد هذه المسألة زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت لأب، سميت بهذا الاسم لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله في هذا الباب، لأنه لا يفرض للأخوات شيء مع وجود الجد، لأنه أولا لا يفرض للأخوات شيء مع وجود الجد، ثانيا يسقط الإخوة إذا لم يبق شيء أو بقي السدس فأقل، وقد حدث مخالفة هذين الأمرين في هذه المسألة، وصورتها توفيت عن زوج وأم وجد وشقيقة. أصل المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة أسهم، والأم لها الثلث سهمان، والجد له السدس سهم، وللشقيقة النصف ثلاثة أسهم. يعني كلنا أصحاب فروض، ما في عصبات يعني. والمسألة تعول من 6 إلى 9. نعطي كل واحد نصيب ثم نعود إلى الجد والشقيقة، نجمع يعني السهام هون ونعطي للجد ضعف الشقيقة، ولو كان لأخ كنا أعطينا النصف. فأصل شو اقرا العمود الثالث شيخي الثاني. الزوج له الربع له النصف لعدم الفرع الوارث. نعم. والأم لها السدس اثنين من لها الأم الثلث لعدم وجود عدد من الأخ وعدد فرع الوارث. والجد له السدس والشقيقة لها فرضا للنصف. بنلاحظ انه اذا جمعنا هالفروض هي يعني صارت اكثر من المساله، فعالت المساله من 6 الى 9. ثم نعود بعد ذلك في عنا الجد والشقيقه، نلاحظ انه الشقيقه اخذت 3 والجد اخذ 1، وهذا مخالف للقواعد العامه. يعني الجد هون ينبغي ان يكون اكثر من الشقيقه، فجمعنا النصيبين مع بعضهم البعض وقسمناهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 4 من أصل 9. بدنا نقسم 4 على 3، ما بتنقسم، ضربنا 3 في أصل المسألة، 3 بثلاثة 3 بتسعة 27، وثلاثة بثلاثة 9، وثلاثة باثنين 6، وثلاثة بأربعة 12، 8 للجد و4 للشقيق. أحسن الله إليكم. قلتم فأصل المسألة من 6، أحد حابب يسأل شيء؟ فأصل المسألة من 6، للزوج النصف 3 وللأم الثلث 2 وللجد السدس 1 وللأخت الشقيقة النصف 3، وتعول المسألة إلى 9، وهكذا فرض للأخت النصف ولم تسقط خلافا لقواعد الباب. شيخ شو هي القاعدة هاي يعني المخالفة هوني؟ قاعدة الباب يعني أن يكون الشقيقة يعني أقل من الجد، يعني على النصف من الجد. قلتم أحسن الله إليكم، وبما أن نصيب الأخت أكبر من نصيب الجد فقد تم جمع النصيبين معا وكان المجموع 4 أسهم، ثم قسمت الأربعة على عدد الرؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين كما في المقاسمة، وصححت المسألة فكان للجد ضعفا نصيب الشقيقة. أنا لهم 4، طلعنا باعتبار عدد الرؤوس 3، ضربنا أصل المسألة بثلاثة فصارت من 27، ضربنا 3 ب3 9، و3 ب2 6، و3 ب4 12، 8 للجد و4 للشقيقة. هذه المسألة الأقدرية شيخنا نحفظها كما هي. نعم. نحفظها هكذا. إيه لأنه قدرت عز. لأن استثناء. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعادة. ما سبق الحديث عنه من أمر اجتماع الجد مع الإخوة ينطبق على اجتماعه مع صنف واحد منهم. اجتماعه مع الإخوة الأشقاء فقط أو اجتماعه مع الإخوة لأب فقط. فإذا وجد معه الصنفان معا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وكانت المقاسمة أحسن للجد فإن الإخوة الأشقاء يعدون عليه الإخوة لأب ثم ينفردون بحظ الإخوة لأب مضافا إلى نصيبهم. يعني من شغلة المحاماة. أنا جد وأخ شقيق وأخ لأب. مسألة من 3 حسب عدد الرؤوس، يعني جد واحد الشقيق والأخ لأب 2، بعدين الأخ الشقيق يعجب الأخ لأب فبيصفاله اثنين. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، فهنا يعد الأخ الشقيق على الجد الأخ لأب، فيكون للجد ثلث المال، والمسألة من ثلاثة أسهم، للجد سهم واحد وسهمان للأخوين، ثم ينفرد الأخ الشقيق بهما لأنه يحجب الأخ لأب. وإذا كان الأشقاء أصحاب فرض كالأخت الشقيقة، فيأخذ صاحب الفرض فرضه والباقي للإخوة لأب. مثال: توفي عن جد وشقيقة وأخ لأب، فأصل المسألة من خمسة، للجد سهمان، عدد الرؤوس يعني. يعني الأولى شيخنا يعني كأنهم دعوا تعال يعني تأخذ نصيبك معانا نعدك. نعم. بعدين قالوا له يعطيك العافية ما لك شيء. هذا الجد والشقيقة والأخ لأب من خمسة رؤوس. الجد له سهمين يعني نصيبين، والشقيقة واحد، والأخ لأب نصيبين. المسألة من خمسة، يعطينا الجد نصيبه اثنين، والشقيقة والأخ لأب ثلاثة. الثلاثة هنا يعني الشقيقة لها تأخذ فرضها، والأخ يصبح عصبي، فأخذت الشقيقة نصفها ونصيبها خمسة، وبقي للأخ لأب تعصيبا واحد. يعني نعدوا على الجد ثم انفردوا بتقسيم الباقي بينهم. واضح؟ يعني جد عنا والشقيقة والأخ لأب كرؤوس مجموعهم خمسة، لأنه الجد اثنين والشقيقة واحد والأخ لأب اثنين. أعطينا الجد يعني نصيبه اثنين من خمسة أو حد حسب باعتبار عدد الرؤوس، والأخ أخت الشقيقة أخ لأب بيجون ثلاثة. ثم صححنا المسألة، العشرة أخذ الجد أربعة وصفي عندي ستة. الستة الشقيقة لها فرض النصف أخذته خمسة، والباقي صفي واحد للأخ لأب. فهنا استفادت الشقيقة من عد الأخ لأب على الجد حتى استطاعت أن تأخذ خمسة، وبقي للأخ لأب واحد. قلتم أحسن الله إليكم. فهنا عدت الشقيقة على الجد الأخ لأب، فكانت المقاسمة من خمسة أسهم، للجد سهمان، وبقي ثلاثة أسهم مشتركة بينها وبين الأخ لأب. وبما أن الشقيقة صاحبة فرض هو النصف، فإنا نعطيها نصيبها والباقي للأخ لأب. وبما أن أصل المسألة من خمسة وهي لا تنقسم على اثنين حتى نعطي الشقيقة نصفها، فإنا نضرب أصل المسألة باثنين ونصححها بناء على ذلك، فتصح المسألة من عشرة، للجد اثنان مضروبة باثنين أربعة أسهم، وللأخت النصف خمسة أسهم، وبقي سهم واحد للأخ لأب. قلتم أحسن الله إليكم. مثال آخر: توفي عن جد وشقيقتين وأخوين لأب، في هذه المسألة ثلث المال خير من المقاسمة، لأن عدد الرؤوس بما فيها الإخوة لأب أكثر من مثلي الجد. في هذه المسألة ثلث المال خير من المقاسمة، لأن عدد الرؤوس بما فيها الإخوة لأب أكثر من مثلي الجد. وهكذا عدت الشقيقتان على الجد الأخوين لأب، ثم اختار ثلث المال ثم انفردتا بالباقي لأن فرضهما الثلثان والباقي ثلثان ولم يبق شيء للأخوين لأب. فأصل المسألة من ثلاثة: للجد سهم وللشقيقة لكل واحدة سهم، والإخوة لأب ليس لهم شيء، لم يبق لهم شيء. هنا التمرين 30 أحسن الله عليكم. الحمد لله شيخ يا أخوان. هذه كذلك شيخنا تحفظ كما هي. نعم شو هي؟ هذه المسألة المعادة. نعم المعادة. تحفظ بحالاتها هذه. لأنها من المسائل يعني مسألة خاصة. نعم. نعم. يتيسر حل المسائل يكون خير لأنه فيهم تثبيت للمعلومات يعني. قلتم أحسن الله إليكم. تابع شيخي. الباب الثاني الرد. الباب الثاني نحن بالمقصد الثالث اللي هو المسائل المركبة. الآن فرغنا من ميراث الجد والإخوة وننتقل إلى الرد. الرد أولا: التعريف بالرد. قلتم حفظكم الله: يعرف الرد بأنه نقص في سهام أصل المسألة وزيادة في الأنصباء فهو ضد العول، والمراد أن سهام الورثة لم تستغرق سهام أصل المسألة فزادت سهام لا وارث لها، فيرد الزائد على الورثة بقدر أنصبتهم. ثانيا: مسائل الرد. مسائل الرد قاصرة على أصحاب الفروض، فهي مثل مسائل العول في هذا الأمر، ولا يوجد فيها عاصب، إذ لو وجد العاصب لأخذ الباقي، ولم يكن ثمة سهام ترد على الورثة. ولذا فهناك شرطان في مسائل الرد: ألا تستغرق الفروض التركة. الشرط الأول: ألا تستغرق الفروض التركة. والشرط الثاني: عدم وجود عاصب. ثالثا: الورثة الذين يرد عليهم. يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. هذا رأي جمهور القائلين بالرد، وهناك من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين، وبهذا قال عثمان رضي الله عنه وابن تيمية رحمه الله. كمان كالعادة أحسن الله إليكم، أسألكم عن اختياركم. يعني لما من الرد لازم الرد على الجميع. على الجميع، أحسن الله إليكم. رابعا: كيفية العمل في حساب مسائل الرد. هناك حالتان: إذا لم يكن مع الورثة أحد الزوجين. الأولى: إذا لم يكن مع الورثة أحد الزوجين. الثانية: إذا كان مع الورثة أحد الزوجين. قلتم حفظكم الله تعالى: الحالة الأولى إذا لم يكن مع الورثة أحد الزوجين، فلهذه الحالة ثلاث صور. الصورة الأولى: إذا كان الوارث شخصا واحدا أعطي المال كله فرضا وردا. مثال ذلك: توفي وترك بنتا واحدة، المال كله لها، نصفه فرضها والنصف الآخر رد عليها. الصورة الثانية: أن يكون الورثة صنفا واحدا. في هذه الحال نجعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم، مثال ذلك توفي عن بنتين، أصل المسألة من اثنين، لكل بنت سهم فرضا وردة، لأنه في مستوى واحد. قلتم حفظكم الله: ففرض البنتين الثلثان، ولما لم يوجد غيرهما جعلنا أصل المسألة من عدد الرؤوس، فكان لكل منهما الثلث وهو نصيبها من الفرض، والسدس وهو نصيبها من الرد، ومجموعهما النصف. الصورة الثالثة: أن يكون الورثة أكثر من صنف، وفي هذه الحال نؤصل مسألتهم ثم نجمع سهام الورثة، فما بلغته فهو مردها، ثم نثبت هذا المرد بجانب أصلها بعد أن نشطبه بخط مائل، تماما كما هو الشأن في العول. أمثلة ذلك: توفي عن أم وشقيقة، فأصل المسألة من ستة، للأم الثلث سهمان، وللشقيقة النصف ثلاثة أسهم، ونشطب على ستة ونرد إلى خمسة، فيصير للأم سهمان من خمسة فرضا وردة، وللشقيقة ثلاثة أسهم من خمسة فرضا وردة. توفي عن جدة وشقيقة وأخ لأم، للجدة السدس سهم من ستة، وللشقيقة النصف ثلاثة من ستة، وللأخ لأم السدس سهم من ستة، ونشطب على ستة، وترد المسألة إلى خمسة، فيصير للجدة سهم من خمسة فرضا وردا، وللشقيقة ثلاثة أسهم من خمسة فرضا وردا، وللأخ لأم سهم من خمسة فرضا وردا. قلتم حفظكم الله: وإذا حصل انكسار في المسألة فيكون تصحيحه بعد الرد لا قبله. مثال ذلك: توفي عن بنت وبنتي ابن، فأصل المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللبنتين لابن السدس سهم، ونشطب على ستة، وترد المسألة إلى أربعة، للبنت ثلاثة أسهم من أربعة فرضا وردا، ولبنتي الابن سهم من أربعة فرضا وردا، ويصحح بعدد الرؤوس في أربعة، اثنان في أربعة ثمانية مصح المسألة، واثنان في ثلاثة ستة نصيب البنت، واثنان في اثنان اثنان في واحد اثنان مقسومة على اثنين واحد لكل بنت ابن. مثال آخر: توفي عن أم وثلاثة إخوة لأم، فالأم لها السدس، وللإخوة لأم الثلث، وأصل المسألة من ستة، الأم لها واحد والإخوة لأم لهم اثنان، ونشطب على ستة، وترد المسألة إلى ثلاثة، فالأم لها واحد من ثلاثة فرضا وردة، والإخوة لأم لهم اثنان من ثلاثة فرضا وردة، وعدد رؤوس الإخوة لأم، هنا نصحح أحسن الله إليكم، عدد رؤوس الإخوة لأم ثلاثة، فنضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، مصح المسألة، وثلاثة في واحد ثلاثة نصيب الأم، وثلاثة في اثنين ستة أسهم نصيب الإخوة لأم مقسومة على اثنين على ثلاثة عدد رؤوسهم، لكل واحد منهم سهم. الحالة الثانية: أن يكون مع أصحاب الفروض أحد الزوجين، ولها صورتان. الصورة الأولى: أن يكون مع أحد الزوجين شخص واحد أو صنف واحد، وفي هذه الحال نعطي أحد الزوجين فرضه والباقي للشخص الواحد أو للصنف الواحد، وتصحح المسألة إذا وجد فيها انكسار ويكون أصل المسألة من مخرج الزوجية. مثال ذلك: توفي عن زوجة وبنت، فالزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، وأصل المسألة من ثمانية سهم فرضا للزوجة، وسبعة أسهم من ثمانية فرضا وردا للبنت. أنا قال أن الزوج يعني والزوجة ما هني علاقة قرابة، إنما علاقة عقد زواج، والباقي الورثة هني علاقة يعني نسب. نعم. أحسن الله إليكم شيخي. يعني هون عمل بالقول الأول اللي هو إنه الزوجين ما بيدخلوا بالرد. نعم. وهذا كله في القول الأول، القول بالرد أصلا. نعم. الحالة الثانية. القول الثاني لعدم الرد. مثال ثاني: توفي عن زوجة وشقيقتين، فالزوجة لها الربع والشقيقتان لهن الثلثان، وأصل المسألة من أربعة، للزوجة سهم وللشقيقتان ثلاثة أسهم فرضا، للزوجة سهم فرضا من أربعة، وللشقيقتين ثلاثة أسهم من أربعة فرضا وردة. عدد رؤوس الشقيقات اثنان مضروب بأربعة ثمانية، مصح المسألة، واثنان في واحد اثنان سهمان من ثمانية فرضا للزوجة، واثنان في ثلاثة ستة أسهم للشقيقتين من ثمانية، مقسومة على اثنين عدد الرؤوس، لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم فرضا وردة. قلتم حفظكم الله: ويلاحظ في المسألتين أن جعلنا مخرج فرض الزوجة أصلا للمسألة، ولم نلتفت إلى فرض الشخص الآخر أو الصنف صاحب الفرض الآخر. الصورة الثانية: أن يكون مع أحد الزوجين أكثر من صنف من الورثة، وطريقة العمل حينئذ تكون باتباع الخطوات الآتية. الخطوة الأولى: نجعل مسألة أولى من مخرج صاحب الزوجية الزوج أو الزوجة، نعطيه منها نصيبه، ونضع بقية الأسهم جملة واحدة لبقية الورثة، هكذا: توفي عن زوجة وبنت وأم، للزوجة الثمن، فيكون أصل المسألة من ثمانية، للزوجة واحد، وبقية الأسهم لبقية الورثة سبعة أسهم من ثمانية. الخطوة الثانية: نجعل مسألة أخرى بجانبها لبقية الورثة دون أحد الزوجين، ولا بأس بتصحيحها إذا احتاجت إلى تصحيح، ويمكن إرجاء التصحيح إلى ما بعد استخراج جامعة الرد، فيصبح شكل المسألة هكذا. الزوجة لها الثمن أعطيناها واحد، والبنت والأم أعطيناهم بقية الأسهم سبعة، الأم لها السدس والبنت لها النصف. ثم جعلنا مسألة أخرى: البنت النصف لها ثلاثة والأم لها السدس واحد. الأصل المسألة من أربعة، يعني السبعة بدنا نقسمهم على أربعة. وبعدين صحح شيخنا؟ أيوة، يعني تصحح الستة تصير ولا بيقسموهم اسمتين؟ لا، تصحح كما هي، يعني طالما قابلة للتصحيح دون تعديل بيمشي الحال. فأصل المسألة الثانية ستة، ثم ردت إلى أربعة، يعني كان نصيب البنت ثلاثة من ستة وهو النصف، والأم السدس، الآن أصبح لها ثلاث أرباع والأم لها الربع نفس النسبة. ننظر في جملة السهام في المسألة الأولى وهي سبعة، وبينما صح المسألة الثانية بعد الرد وهو في مسألتنا أربعة، فلا يخلو إما أن تنقسم السهام على أصل النصر بعد الرد، وإما أن يكون بينهما توافق، وإما أن يكون بينهما تباين، وفي مسألتنا بالنظر بين سبعة وأربعة فهناك تباين. وإذا كان الأمر كذلك تباين فإننا نأخذ جملة سهام المسألة الأولى ونضعها فوق المسألة الثانية كما نأخذ أصل المسألة الثانية بعد الرد ونضعه فوق المسألة الأولى ونصحح شكل المسألة هكذا. عنا المسألة نقلناها زوجة زوجة وبنت وأم نفس المسألة الأولى. أعطينا الزوجة الثمن نصيبها والأم والبنت سبعة لأنه لا يرد على الزوجة، وعملنا مسألة أخرى للبنت والأم، البنت لها ثلاثة وهو النصف والأم لها واحد السدس. هنا سبعة بدنا نقسمها على أربعة، فبدنا نصحح المسألة الأولى فنأخذ أصل المسألة الثانية ونضعها فوق المسألة الأولى. تمام الخطوات، تفضل. أحسن الله إليكم. قلتم الخطوة الرابعة ثم نضرب أصل المسألة الأولى بما وضع فوقها فنحصل على جامعة الرد، ثم نضرب نصيب الزوجة في المسألة الأولى بما فوقها أربعة، ونضع الناتج في حقل الزوجية من جامعة الرد، ثم ننتقل إلى المسألة الثانية فنضرب سهام كل وارث بالرقم المثبت فوق المسألة سبعة، ونضع الناتج في حقل ذلك الوارث من جامعة الرد، وبهذا تتم المسألة ويصبح شكلها كالآتي. نفس المسألة الأولى اللي هي في الأعلى الحقيقة، زوجة عندنا وبنت وأم، الزوجة لها الثمن واحد من ثمانية والبنت مع الأم لها سبعة. عملنا مسألة ثانية، البنت لها النصف وهو ثلاثة والأم لها السدس واحد، أصل المسألة من أربعة. الآن عندنا نحن السبعة بدنا نقسمها على الأربعة، نضع السبعة فوق مسألة الأربعة، السبعة فوق المسألة والأربعة نضعها فوق المسألة الأولى من أجل تصحيح المسألة الكلية، فأربعة بثمانية 32 صار أصل المسألة، واحد في أربعة أربعة، سبعة في ثلاثة 21، سبعة في واحد سبعة، المجموع بيطلع 32. ولتأكد من صحة المسألة نجمع سهام الورثة في جامعة الرد، فإن ساوت الأصل فذلك دليل على صحة المسألة. أربعة زائد 21 زائد سبعة يساوي 32. في إشكال يعني شو المانع يعني يرد على الزوجة شو يعني اعتبروها ما هي من قرابتهم ما هي من القرابة، هذا كلام في إشكالية يعني، لو كان الأمر لي لا غيرت. أحسن الله إليكم. البنت ما هي ألصق من الزوجة بالمتوفى، لكن هكذا ارتأوا رضي الله عنه. تابع شيخنا؟ تفضل. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى أمثلة أخرى. كان المثال السابق عن التباين بين جملة السهام ومرد المسألة الثانية، ونذكر مثالين آخرين على الانقسام والتوافق. مثال الانقسام: توفي عن زوجة وأم وأخ لأم، فأصل المسألة من أربعة: للزوجة سهم والأم والأخ لأم لهم ثلاثة أسهم. نضع مسألة ثانية. غير الزوج يعني الأم والأخ لأم. الزوجة لها الربع، هاي روح. طيب، الأم لها الثلث سهمان من ثلاثة، والأخ لأم له السدس سهم من ثلاثة. الزوجة لها الربع واحد من أربعة، وبقي عنا ثلاثة مشترك بين الأم وبين الأخ لأم. الأم لها السدس والأخ لأم له السدس، يعني نصف السدس. فثلاثة الباقية لما عملنا المسألة الثانية أم وأخ لأم تنقسم ثلاثة على نصيب. عم نحكي بالمسألة الثانية هاي شيخي. هون أنا زوجة وأم وأخ لأم. الزوجة لها الربع والأخ لأم له السدس، والأم لها السدس والأخ لأم له السدس. الزوجة أعطيناها الربع وبقي معنا ثلاث أسهم. ثلاث أسهم عملنا مسألة ثانية للأم وأخ لأم. الأم لها السدس من الستة اثنين، والأخ لأم له واحد. أصل المسألة من ستة وتحولت إلى ثلاثة. الثلاثة الأولى تنقسم على ثلاثة الأصل المسألة. نعم. فبتبقى المسألة الأولى على ما هي عليه، صفة أربعة: واحد للزوجة واثنين للأم واثنين واحد لأخ لأم. هذا في حالة الانقسام، لأن ثلاثة تنقسم على السدس والثلث. نعم يا سيدي. يلاحظ اللهم عليكم. أحسن الله عليكم. قلتم يلاحظ في هذه المسألة أن جملة السهام في المسألة الأولى ثلاثة، تنقسم على مرد المسألة الثانية الذي هو ثلاثة، وناتج القسمة واحد نضعه فوق المسألة الثانية. وفي حالة انقسام السهام فإن جامعة الرد تصح مما صحت منه مسألة الزوجية. وبتعبير آخر، في حال انقسام السهام فإن نضع فوق المسألة الأولى الرقم واحد دائما، ثم نتابع الخطوات كما سبق. طالما السهام تنقسم فما يتغير أصل المسألة؟ يعني عندي ثلاثة هون وأنا بدي أقسمهم على ثلاثة، فبتبقى المسألة على ما هي عليه تقريبا. قلتم أحسن الله إليكم مثال التوافق: توفي عن زوجة وأخوين لأم وجدتين، فالزوجة لها الربع واحد من أربعة. أصل المسألة أربعة لأنه موافق لنصيب الزوجي، ويبقى ثلاثة أسهم مشتركة. ننتقل إلى مسألة ثانية. الإخوة لأم لهم السدس، لهم الثلث، الثلث والجد، نعم، والجدتان لهم السدس أيضا. الثلث الأخ الأم مثل ما كان الأخ الأم أكثر من واحد، نعم. من الثلث. والجدات مهما اختلفوا تعددوا بيشتركوا بالثلث. أصل مسألة ستة، يعطينا الأخ لأم واحد، أخ الأم الثاني واحد، هذا مجموع يساوي الثلث، وأعطينا الجدتين واحد وهو السدس. المسألة صار فيها رد من ستة إلى ثلاثة. قلتم أحسن الله إليكم، بالنظر بين جملة السهام في المسألة الأولى وهي ثلاثة، وبين مصح مسألة الرد الثانية الذي هو ستة، يعني صححناها أحسن الله إليكم، صححناها لأن الجد واحد لا ينقسم على جدتين. طيب، بين الثلاثة والستة في توافق بالنصف. توافق السدس. آنست. بالنظر في جملة سيام المسألة الأولى وهي ثلاثة، يعني بعد المسألة الثانية يعني اللي أعطينا فيها الجميع، وبينما صح المسألة الرد الثانية ستة، نجد توافقا بين الثلث، فكلا الرقمين ينقسم على ثلاثة، يعني ثلاثة تنقسم على ثلاثة وستة تنقسم على ثلاثة. فنضع وفق جملة السهام في المسألة الأولى وهو واحد فوق مصح المسألة الثانية، مثل ما هو مبين، واحد فوق الستة، ونضع وفق مصح المسألة الثانية وهو اثنين فوق المسألة الأولى، ثم نتابع الخطوات كما ذكر. Thank you. يعني مثل زوجي وأخوين لأم وجدتين، الزوجة لها الربع والباقي لبقية الورث. ثم من مسألة ثانية قسمنا فيها الباقي، الأخوين لأم لهم الثلث 2 من 3، والجدات لهم الثلث 1، وصار رد المسألة من 6 إلى 3. الآن بدنا أن نصحح المسألة الأولى بالنظر بين سهام المسألة الأولى وهي 3، يعني للأخوة الأم والجدة، وبينما صح مسألة الرد الثانية وهو 6، نجد بينهما توافق في الثلث فكلا الرقمين انقسما 3، فنضع وفق سهام المسألة وفق جملة السهام في المسألة الأولى وهو 1 فوق ما صح المسألة وهو 6، ونضع وفق مصح المسألة الثانية وهو 2 فوق المسألة الأولى، ونضرب هذه الأرقام. المسألة الأولى الزوجة 2 في 1 أعطيناها 2، وإذا ضربنا 2 في 3 بيطلعوا 6، 6 رح تنقسم على 2 للأخ لأم و 2 للأخ لأم و 1 للجدة و 1 للجدة. ملحوظات، تفضل. قلتم أحسن الله إليكم ملحوظات، ثم نتبع الخطوات التي سبق ذكرها. شيخ يعني أحسن الله إليكم، أول شيء نحن صححنا المسألة الثانية بعد ما كان عندنا فريق الجدات لهن سهم واحد لكلتيهما، صححناها لهي المسألة، صححنا. عملنا أصلا من المصح تبعها من 6، صارت من 6. إيه نعم، للإخوة لأم لكل واحد سهمين، وللجدة للجدتين لكل واحدة سهم. هلأ هون ننظر في 6، نعم. والأربعة وفي 3. إيه نعم، تمام. يعني 3 يعني في توافق بينها وبين 6. إيه نعم، هذه لها ثلث وهذه لها نصف. 6 لها ثلث وهو 2، و3 لها ثلث وهو 1، فنضع ثلث السهام الأصلية فوق المصح المسألة وثلث سهام المسألة فوق المسألة الأصلية، فضربنا المسألة الأصلية 1 في 4 صارت 8، و1 في 4 4، والبقية ضربنا 2 في الأخ لأم 2 و2 في الأخ لأم 2، والجدات 2 كل واحدة أخذت 1. قلتم أحسن الله إليكم ملحوظات. الملحوظة الأولى، لا يجتمع في مسألة الرد أكثر من 3 أصناف من الورثة، لأنه لو حصل ذلك لكانت المسألة عادلة أو عائلة. هذا نتيجة الاستقراء. أحسن الله إليكم. الملحوظة الثانية، الأصل الذي تؤخذ منه مسائل الرد هو 6 فقط دون غيره، وسبب ذلك أن الزوجة والزوج لا يرد عليهما، ومن فروضهما تحصل الأصول الأخرى. الملحوظة الثالثة، يجوز تأخير تصحيح مسألة الزوجية أو مسألة الرد أو المسألتين معا إلى ما بعد إيجاد جامعة الرد، وقد تكون هذه الطريقة أسهل في سرعة إنجاز العمل. مثال ذلك، توفي عن زوجتين وأخوين لأم وجدتين، فالزوجتان لهن الربع 1، وأصل المسألة من 4، والباقي لهم 3 أسهم من أصل 4. ونأخذ مسألة ثانية فيها الأخوان لأم لهما الثلث والجدتان لهن السدس، فأصل المسألة من 6، للأخوين لأم لكل واحد منهما سهم، والجدتان تشتركان في سهم، فترد المسألة إلى 3. ملاحظون 3 و3 في توافق، يعني السهامهم في المسألة الأولى 3، مجموعة سهام الأخوة الأم والجدتين ثلاثة. نعم. أصل مسألتهم كمان ثلاثة، فالرقمين متوافقين، فتبقى المسألة الأولى على أصلها. نحط أصل واحد ضرب أربعة أربعة، واحد في واحد شيخ. نعم. أن الأخ لأم له السدس والسدس والجدتين السدس، المجموع يساوي ثلاثة من أصل ستة، ثلاثة بينهما توافق. فنحط أصل المسألة الواحد على المسألة الأولى، واحد في واحد واحد، تقسيم زوجتين، نضطر نصحح المسألة من شان الزوجتين وتصير ثمانية، من شان نعطي كل زوجة واحد. بعدين الأخ لأم له السدس والسدس، والجدات لهم السدس، واحد في واحد أعطينا إيش؟ سبحان الله. الحقل الأول سيدي الزوجتين والأخوة والمجموع الورثة واحد وثلاثة. الحقل الثاني بينا فيه نصيب الأخوة لأم والجدات من ستة، وتحول الرقم إلى ثلاثة ردا إلى ثلاثة، لأنه لا يرد على الزوجات. صفي عنا الثلاثة تتوافق مع ثلاثة، الثلاثة اللي هي نصيبهم في المسألة الأولى تتوافق مع مسألتهم اللي هي وزعناها عليهم ثلاثة ستة وردت إلى ثلاثة. إذن تبقى أصل المسألة على ما هي عليه، المسألة الأولى واحد في أربعة، واحد في واحد واحد، وهو نصيب الزوجتين، واحد في واحد واحد في اثنين. واحد بثلاثة شيخنا، زوجتين أخوين لأم وجدتين، أخوين لأم وجدتين، المسألة بعد مسألة الرد بعد الزوجتين هي من ثلاثة، اثنين الثلث الأخوين لأم وواحد للجدتين، ثلاثة مع ثلاثة في توافق، تبقى أصل المسألة الأولى على ما هي عليه أربعة، واحد للزوجتين واحد للأخ لأم واحد للأخ لأم واحد للجدتين. هون من صحيح؟ نعم، هون الجدتين ما بي يعني في عنا تصحيحين، الواحد الزوجتين ما بينقسم عليه هون، والجدتين ما بينقسم عليه هون، نضطر نضرب أصل المسألة باثنين من شانهم بسام، صار بثمانية، ثمانية للزوجتين الصمن، وعطينا كل واحد واحد، زوجتين الربع أعطينا كل واحد واحد، والأخ لأم والأخ لأم كل واحد اثنين، والجدتين اشتركوا في الباقي وهو السدس واحد واحد. بين جملة السهام في المسألة الأولى وبين مرد المسألة الثانية انقسام، ولذا بقي أصل المسألة أربعة أصلا للجامعة كما سبق، ثم كان التصحيح للجامعة كما سبق بيانه في الحساب، وواضح أن الطريقة اختصرت لنا حقلا كاملا، فأصبح التصحيحان في تصحيح حقل الجامعة بعد أن كان لكل من التصحيحين حقله الخاص. يعني هون اختصرنا للحقول. واضح. وواضح أن هذه الطريقة اختصرت لنا حقلا كاملا، فأصبح التصحيحان في تصحيح حقل الجامعة بعد أن كان لكل من التصحيحين حقله الخاص به. يعني كان لازم نصحح للزوجتين، نعمل مسألة التصحيح، ونعمل للبقية أيضا تصحيح آخر. أحسن الله إليكم شيخنا. حل المسائل إذا سيسر لكم هو حقيقة يوضح إن شاء الله. الله يكرمكم ويجعلكم دوم بعافية وسلامة يا شيخنا. الله يجزيكم خير ويحسن إليكم وينفعنا بعلومكم.